Book 2 74 74 74 Pedir alguma coisa. Rajá o Shei. Rajá el Shei. Você pode cortar o meu cabelo? هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Não muito curto, por favor. من فضلك ليس قصيرا جدا. من فضلك ليس قصيرا جدا. Um pouco mais curto, por favor. من فضلك أقصر بقليل. من فضلك أقصر بقليل. Você pode revelar fotografias? هل يمكنك تظهير الصورة تحميض الفيلم؟ هل يمكنك تظهير الصور تحميض الفيلم؟ As fotografias estão no CD. الصور موجودة على CD. الصور موجودة على CD. As fotografias estão na câmera. الصور موجودة في الكاميرا. الصور موجودة في الكاميرا. Você pode consertar o relógio? هل يمكنك إصلاح الساعة؟ هل يمكنك إصلاح الساعة؟ A lente está quebrada. الزجاج تالف. الزجاج تالف. A bateria está descarregada. البطارية فارغة. البطارية فارغة. Você pode passar o ferro na camisa? هل يمكنك كي القميص؟ هل يمكنك كوي القميص؟ Você pode lavar as calças? هل يمكنك تنظيف القميص؟ هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ Você pode consertar os sapatos? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Você tem fogo? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Você tem fósforos ou isqueiro? هل معك كبريت أو ولاعة؟ هل معك كبريت أو ولاعة؟ Você tem cinzeiro? هل عندك منفضة سجائر؟ هل عندك منفضة سجائر؟ Você fuma charutos? أتدخن السيجار؟ أتدخن السيجار؟ Você fuma cigarros? أتدخن السجائر؟ أتدخن السيجارة؟ Você fuma cachimbo? أتدخن الغليون؟ أتدخن الغليون؟